بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. نعم، باب ما جاء في التطير أي من النهي والوعيد. باب ما جاء في التطير من النهي والوعيد. ومناسبة الحديث الباب لما قبله ظاهرة، أن الحديث الكلام عن أنواع من السحر، والتطير يلحق بالسحر من أوجه قد مر بنا ذكرها في الدرس الماضي. والآن سيسوق الآيات والأحاديث في التطير، وسيبين خطر التطير وكيف أن الإسلام حرم التطير وأبطله، وسيبين ضابط الطيرة المنهي عنها، وستحدث أيضا عن الفأل. طيب، هنا يقول: باب ما جاء في التطير. التطير والطيرة بمعنى واحد كما مر بالأمس، فالتطير مصدر الفعل تطير يتطير تطيرا، والطيرة اسم المصدر، مثلها تخير يتخير تخيرا وخيرة. والطيرة في الاصطلاح هي التشاؤم من الشيء المسموع أو المرئي أو المعلوم. والتشاؤم ما هو؟ التشاؤم هو عد الشيء مشؤوما، عد يعني أو اعتقاد، اعتقاد الشيء مشؤوما أي يكون وجوده سببا في وجود ما يحزن ويضر. هذا معنى الطيرة. طيب، اشتقاق الطيرة، كأن درسنا يكون مراجعة لدرس الأمس. اشتقاق الطيرة، لما سميت الطيرة بهذا الاسم؟ مشتقة من أي شيء؟ قيل إما من الطيران كما مر بالأمس، إما من الطيران، فكأن الذي يرى ما يكره أو يسمع يطير، كأنه يطير، كما قال بعضهم: عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير، كدت أطير. طيب، وقيل من الطير، لاحظوا الفرق، من الطيران وقيل من الطير. الطير هذا هو الأصل وهو المختار من الوجهين. لماذا؟ لأن العرب كانت تزجر الطير، تزجرها الزجر وهو العيافة، تذكروا العيافة، سيمر معنا الآن الفرق بينه وبين الطيرة. إذ كانت العرب تزجر الطير يعني تنفرها وترسلها وتتفاءل بأصواتها وممراتها، سنفصل إن شاء الله في الطيرة، اتضح لنا أكثر ما يسمح به الوقت إن شاء الله. فمن قال بالأول قال إنها مأخوذة من الطيران، احتج بأن الوحش يتطير به وزجرت مع الطير. ومن قال بالثاني قال إنما كان الأصل في الطير، الطيرة تكون في الطير، تشاؤمون في الطيور، في الهدهد، في الغراب. الهدهد يرسل، الهدهد يعني يتفاءلون به، يقول هدى. الغراب هو أكثر شيء كما سيأتينا، يتفاءلون بالطير، يعني قال الأصل هو التشاؤم أو التطير بالطيور، ثم صار في الوحش عم. يقولون: ويجوز أن يغلب أحد الشيئين على الآخر، باب التغليب معروف في اللغة، فيذكرونه فيذكر دونه، يعني ما يقال التوحش، لا يقال التطير وخلاص يكتفى يعرف. ويرادان جميعا كما قال الأول: ما يعيف اليوم في الطير الدوح من غراب البين أو تيس برح. فجعل التيس من الطير لأنه قدم ذكر الطير وجعله من الطير بمعنى التطير. ثم أصبحت الطيرة تطلق في كل ما يتشأم به، كما سيأتينا في قصة قوم موسى يتطيروا بموسى، ما كان عندهم طيورهم، قوم موسى ما كانوا يتطيرون مثل العرب، لكن في القرآن يصور حالهم بحسب ما هو مفهوم عند العرب. إذن التطير باختصار حتى يتضحنا هذا الأمر، لأنه المؤلف رحمه الله تحدث عن أمر ماضي وأمر موجود، وإلى يومنا هذا التطير موجود. ففهم هذا الباب على سبيل البسط يوضح لنا صورا كثيرة من هذا الباب. التطير إذن مأخوذ من الطير في الأصل، ثم أطلق على كل ما يتوهم أنه سبب في لحاق الشر، سواء كان مسموعا أو مرئيا أو معلوما، وسواء كان طيرا أو حيوانا أو جمادا أو زمانا أو مكانا أو شخصا أو نباتا أو عددا أو نحو ذلك، كل هذا داخل مفهوم التطير. يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله، يقول عن التطير هو تفعل، يعني على وزن تفعل، من اسم الطير كأنهم صاغوه على وزن التفعل لما فيه من تكلف معرفة حظ المرء. من وزن تطير في تفعل، التفعل في تكلف، لما فيه من تكلف معرفة حظ المرء بدلالة حركات الطير. قال أو هو مطاوعة. إيش معنى مطاوعة؟ هذه اللي يعرف إيش معنى مطاوعة له جائزة. هذا الكلام هو تفعل من اسم الطير كأنهم صاغوه على وزن التفعل، ثم قال أو هو مطاوعة. إيش معنى مطاوعة؟ إيه بس بين لي يعني إيش معناها، مدى التفهمتد يعني؟ يعني كأن التاء تاء مطاوعة. قوله مطاوعة يقصد قوله مطاوعة أن التاء في التطير هي تاء المطاوعة المعروفة عند النحاة، تسمى تاء المطاوعة. معنى المطاوعة الموافقة، والتاء من أحرف الزيادة التي تعني عندها زيادتها في الفعل حدوث الموافقة، مثل علمته فتعلم، وكسرته فتكسر، طيرته فتطير. يقول هذا معنى مطاوعة. نعم لك جائزة، صاحبنا جائزة يأخذها موجود. يقول أو هو مطاوع سمي بذلك لما يحصل من الانفعال من أثر طيران الطير. يقول وإنما غلب لفظ الطيرة على التشاؤم، لأن للأثر الحاصل من دلالة الطير على الشؤم دلالة أشد على النفس. ثم جاب كلمة جميلة، قال لأن توقع الضر أدخل في النفوس من رجاء الخير، لأن توقع الضر في النفوس أدخل من رجاء الخير. لو قيل الإنسان، وإن كان كلام في الرؤى ما يعني يترتب على شيء، واحد قال لك رأيت أنك ستعيش طويلا ستعمر، ثم أتاك في نفس اليوم وقال واحد والله رأيت أنك ستموت وربما بعد أسبوع، على حسب تعبير بعض الرؤى، من يصدق؟ يصدق الثاني، ربما مات من الهم قبل أن ينقضي الأسبوع. يقول النفوس، وكما قال أول إن المحب بسوء ظن مولع، هذا من أمثلة العرب. ويقول في موضع آخر الطيرة في الأصل تكلف معرفة دلالة الطير على خير أو شر من تعرض نوع الطير من صفة اندفاعه أو مجيئه، ثم أطلق على كل حدث يتوهم منه أحد أنه كان سببا في لحاق شر به. يقول فصار مرادفا للتشاؤم. العيافة مرت بنا تعريفها، مصدر عافة العيافة يعرف. العيافة هي زجر الطير والتفاؤل بأصواتها، وزجر الطير وتنفيرها وإرسالها والتفاؤل بأصواتها، التفاؤل أو التشاؤم بأصواتها أو ممراتها. إذن الطيرة فيها العيافة فيها إيش؟ تفاؤل وتشاؤم. فعن العيافة وش يكون؟ يكون الفعل أو الشؤم. وش الفرق بين الطيرة والعيافة؟ يختلفان في التعريف. العيافة قد ينشأ عنها تفاؤل وتيمن، وقد ينشأ عنها تطير وتشاؤم. أما الطيرة وش ينشأ عنها؟ التشاؤم. طيب العيافة وش تكون به؟ قلنا زجر الطير، والطيرة قلنا عامة، العيافة وش تكون؟ تكون في الطير فقط. أما العيافة أما الطيرة فتكون بالطير والوحش وغير ذلك مما مر. الطيرة قد لا يعمد إليها الإنسان، هذا من الفروق، ما يعمد إليها الإنسان، قد توافيه مثل بعض اللي يتشائمون إذا رأى شخصا تشائم به من دون أن يقصد، لكن الطيرة تقصد حيث تزجر الطير، تقول للطير وينفرونها، فينشأ عنها تفاؤل أو تشاؤم. العيافة والطيرة يتفقان في تأثيرهما في القلوب، فهما يوجبان إمضاء أو رد، وفي كونهما خرافة. طيب وش الفرق بين الطيرة والفعل؟ يتفقان بأن لهما تأثيرا في القلوب، يختلفان في المقاصد، فما كان محبوبا تفاءلوا به، ما كان مكروها تشاءموا منه. الفعل يقوي العزائم ويحض على البغية ويطمع، الطيرة تكسر النية وتصدها. الإنسان إذا استعمل الطيرة فرجع من سفره بسببها هذا يكون قرع باب الشرك، بخلاف الفعل فإنه يسر ويقوي الأعمال. طيب إذن هذه فروق بين هذه الأمور. طيب تفضل. وقول الله تعالى، وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن، نعم تفضل، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الإسلام يا أخوان جاء بنفي الطيرة وتحريمها وبيان ضررها وأنها من صنيع أعداء الرسل. هنا يقول الله عز وجل عن قوم فرعون في هذه الآية، الآية اللي قبلها، يقول فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة، وش المقصود بالحسنة هنا؟ الحسنة الألفاظ ذات الوجوه والنظائر، حسنة تطلق مقابل السيئة وتطلق مقابل السنة اللي هي القحط. هنا السنة المقصود بها الخصب والسعة والعافية كما فسرها مجاهد وغيره، قالوا لنا هذه يعني نحن الجديرون والحقيقون ونحن أهله. طيب وإن تصبهم سيئة يعني بلاء وقحط يطير بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا ذلك يطيروا. ثم قال ألا إنما طائرهم عند الله، طائرهم، يقول ابن عباس طائرهم ما قضي عليهم وما قدر، كل إنسان أزمه طائرة كتابة. وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآيات الله ورسله. إذن هم يتطيرون، طيرهم صنيع أعداء الرسل. قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي إن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس بسبب ما جاء به موسى، إنما جاء به موسى إنما هو الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به. هذا معنى الآية. ومعنى التطير بالآية يعني يقول ابن عاشور أنهم يتشاءمون بموسى ومن معه، يقول فاستعمل التطير في التشاؤم بدون دلالة الطير، هذا معنى أن التطير عام، لأن قوم فرعون لم يكونوا ممن يزجر الطير. يقول ابن عاشور فيما علمنا من أحوال تاريخهم كانوا ممن يزجرون الطير، لكنهم زعموا أن دعوة موسى فيهم كانت سبب مصائب حلت بهم، فعبر عن ذلك بالتطير على طريقة إيش؟ التعبير العربي. نعم. وقوله قالوا نعم. طائركم معكم، نعم قالوا طائركم معكم، هذا في سورة ياسين، قالوا إنا تطيرنا بكم، أن أصحاب القرية التي جاء المرسلون إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. والمعنى حظكم وما نابكم من شر بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس من أجلنا، يعني الرسل يقول ليس من أجلنا ولا بسببنا بل بسبب بغيكم وعدوانكم، فطائر الباغي الظالم معه، فموقع بهم من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويحتمل يكون معنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم من باب القصاص. ونظيره قول موسى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا وعليكم. الحديث رواه مسلم البخاري ومسلم، يعني من باب القصاص. إن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بالتوحيد قابلتمونا بذلك، هل أنتم قوم مسرفون؟ يعني إن ذكرناكم، كما يقول قتادة، إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. إذن الطيرة هي من صنيع أعداء الرسل، والمناسبة الآيتين للباب ظاهرة، دلت على تحريم التطير وأنها من صنيع أعداء الرسل، ودلت على أن التطير شرك، هذا مناسبة للتوحيد، لأنه تعليق للقلب بغير الله عز وجل وإثبات سبب من دونه. نعم، وسيأتينا إن شاء الله وجه كونها شرك عموما. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد نعم. مسلم: ولا نعم. نوء ولا غول. نعم، هذا من الحديث الكثيرة التي أتت وتطرقت لتحريم الطيرة ونفيها وبيان ضررها، منها حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة. وأحب الفعل الصالح، هذا في رواية: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. طيب، ثم قال عندك: ويعجبني الفعل، ولا في الحديث اللي بعده نقرأ. فيه قرأتها؟ لا. نعم. ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، يعني العدوى إصابة الشخص السليم بمثل ما أصيب به الشخص المصاب. لا عدوى يعني لا عدوى تؤثر بنفسها، ولا ما ينفع أن الإنسان إذا أصيب مرض ثم جلس بجانبه شخص آخر سليم ربما يعديه ذاك من الأمراض المعدية، لكن لا عدوى مؤثرة بنفسها، لا عدوى تؤثر بنفسها، إنما المؤثر السبب أن الله عز وجل هو الذي أودع هذا المرض، أودع فيه من الأسباب التي تجعله معديا، وإلا فإن الله عز وجل قادر على أن يتخلف هذا السبب عن موجبه فلا ينتقل المرض. إذن لا عدوى، هذا معنى لا عدوى، ليس أن العدوى لا توجد، إنما هذه سبب والمسبب هو الله عز وجل. وكما أن الأمراض الحسية تنتقل، كذلك الأمراض المعنوية الخلقية، كما قال أول: لأعديتني بالحلم إن العلا تعدي. العلا تعدي، إذا صاحبت الحليم أعداك، وإذا صاحبت الغضوب أعداك، وإذا صاحبت الأجرب أعداك. ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب. يقول: ولا هامة. طيب، أنت مرت بك الهامة ولا لا إلى الآن؟ قرأتها؟ نعم قرأت. نعم. طيب، يقول: وما الفاعل؟ أو شيء نقف عند هذه. يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا الطيرة مرت معنا وانتهينا، يعني لا طيرة موجودة مؤثرة، ولا هامة. الهامة هي طائر من الطيور، طائر من طيور الليل. تزعم العرب أنه إذا وقع على دار أحدهم فإنه ينعى موته أو موت قريب له، وبعضهم يقولون إنها البومة، يقولوا إنها البومة، وبعضهم كما يقول أبو عبيد يزعمون، يقولون الهامة، يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، ويسمون ذلك الطائر الصدى، وبه جزم ابن رجب. قالوا هذا شبيه باعتقاد أن أرواح الموتى تنتقل، يعني يقول أهل التناسخ، تنتقل وتتحول إلى أجساد حيوانات بلا بعث ولا نشوم. كما يوجد عند بعض الطوائف مثل النصيرية وغيرهم يعتقدون بتناسخ الأرواح وأن لا بعث ولا نشور. نعم، والدروز كذلك عندهم تناسخ الأرواح، هذا مأخوذ من عقائد الهنود. وقد ذكر بعضهم أن العرب في الجاهلية تقول إذا قتل الرجل، هذا معاني الهامة، ولم يؤخذ برأسه خرجت دودة من رأسه، وربما كان هذا سبب تسمية هامة، يعني يمكن من باب يعني الهامة الرأس. يقول دودة تدور حول القبر وتقول اسقوني، يعني خذوا بثأري، وهذا معروف عند شعرائهم. يقول أحدهم يا عمرو إلا تدع ذمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. هذه النبي صلى الله عليه وسلم نفاها، وش إذا مات الميت وتخرج من رأسه دودة وتقول اسقوني؟ هذا كله خرافات. وأيضا عند العرب هذا معروف، يعني كانت العرب في الجاهلية تعتقد أن القتيل إذا طل دمه أيضا ولم يؤخذ بثأره أنها الهامة تخرج وتقول اسقوني. هذا قول الزبرقان بن بدر يعنيها، يا عمرو إلا تدع ذمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. وإبراهيم بن هرمة يقول وكيف إذا صاروا عظاما وأقبرا يصيح صداها بالعشي وهامها تفانى ولم يبق وكل قبيلة قبيلة سريع إلى ورد الفناء كرامها. إذن هذا معنى الهامة، النبي صلى الله عليه وسلم نفاها ولا هامة، هذا معنى الهامة. نعم، ولا صفر. الصفر قيل هي حية في البطن تصيب الماشية والناس، وهي في العدوى من الجرب عند العرب. وأيضا بعضهم يقول لا صفر اللي هو التشاؤم شهر صفر، والبدعة لا ترد بدعة. بعضهم إذا كتب قال صفر الخير، لا خير ولا شر، صفر ما فيه لا خير، شأنه شأن غيره من الشهور. طيب، لا هامة ولا صفر، ولا نو ولا غول. يقول ولا نو، زاد مسلم، ولا نوء ولا غول. الغول هي واحد الغيلان، وهي من جنس الشياطين، وهذه عند العرب يعني يزعمون بهذه الغيلان أنها تتغول وتتلون وتضل الناس عن الطريق حتى صارت من المستحيلات، كما يقول أحدهم لما طبعا إذا قالوا مستحيلات عدوا الغول، لما بلوت بني الزمان فلم أجد خلا وفيا للشدائد أصطفي، أيقنت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء، هذه بتلة، هذه رقم ثلاثة عد دورها، والخل الوفي. وكما يقول ابن خلدون أن الشيعة يأتون عند السرداب من القرن الثالث حتى ينتصف الليل ثم يذهبون وهم وقد كسرت خواطرهم، حتى قال فيهم القائل ما أنا للسرداب أن يلد الذي صيرتموه بزعمكم إنسانا، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة، يعني صارت العنقاء والغيلان هذه نبحث لها عن ثالث. يعني إذن هذا معناه ولا غول. ثم نعم، وش بقي عندك؟ كمل الحديث عشان نواصل بالشرح. ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. انتهى الباب. نعم، مش بقي؟ نعم تفضل. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم، إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، هنا الإعجاب بمعنى الاستحسان. قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. كلمة طيبة يسمعها الإنسان إذا أراد مثلا أن يسافر، قالوا أنت راشد، إذا أتيت المريض طهور لا بأس عليك، أنت طيب. فالكلمة الطيبة أو الكلمة المشجعة يقول يعجبني الفعل. وأيضا هذا يدخل في قوله تعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. كلمة الطيبة صدقة، كلمة الطيبة تبعث، والكلمة المثبطة المكسلة هذه تبعث على الخور وتضيق الصدور. فهذا أيضا يدعونا إلى أن نستعمل الفعل. إذا رأيت إنسانا على عمل خير شجعه وزد منه. بعض الناس مغرى بالعيوب، يأتي هذا العمل طيب وقد بذل في مبذل، والله هذا العمل أرى أنه لا داعي له، نفوس تنكسر وتكسل وتتقاعس. لكن قلت ما شاء الله، ما هذا العمل، ما هذه الدورة، ما هذا الحضور، هذا خير، تجده يفرح. وهذه ليست للصغار بل للكبار، حتى يحتاجون إلى الكلمة الطيبة. وهذا منهج نبوي راشد وسنة متبعة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لي عبد الله بن عمر؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قالها في أول عمر، يمكن لم يبلغ 16. فما ترك بعدها عبد الله بن عمر قيام الليل بهذه الكلمة. انظر نعم الرجل. ولما سمع يقول إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين من دويهم القرآن، قال لأبي موسى لقد أتيت مزمارا من مزامير داود، قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا. وكم قال الرجل الذي قال فيهم عمرو بن تغلب، قال ما أحب أن لي بهذه الكلمة حمرا. نعم تشجيع أمر نبوي، يعني سنة راشدة، الكلمة الطيبة التي تشجع النبي صلى الله عليه وسلم، يشجع أصحابه ويحثهم على الخير. وإذا أخطأ الواحد عاتبه ولم يغسل يديه منه. تعرفون حديث أسامة رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان أسامة في 17 من عمره، ولما قتل المشرك في المعركة ولما أراد أن يقتله قال لا إله إلا الله فقتله، يظن أنه يتقي السيف، يتعوذ من السيف. فلما أتى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ عاتبه عتابا شديدا، حتى أسامة قال تمنيت أني أسلمت ذلك اليوم من شدة وقع العتاب عليه. طيب انتهى العتاب، انتهت المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يجتر المآسي، وكل ما جلس تذكر يا أسامة ذلك اليوم، مثلنا الآن، تذكر ذلك اليوم لما سرقت يا ولدي، تذكر لما سرقت السيارة، أنت ما تنفع. خلاص يتصور أنه لا خير فيه البتة، عاتبه وخطه وانتهت المسألة، وعذره، ما ودى ذاك ولا نعاقبك به، انتهت، لأنها حتى أسامة متأول يعني. طيب هل بعدها قال يا أسامة اجلس في بيتك خلاص اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنت لا تنفع لشيء؟ لا، انتهت المسألة، انتهى العتاب وانتهت المسألة، خلاص انتهى كل شيء، استألف معه صفحة جديدة. أسامة استوعب ذلك الدرس، وكان من خيار الصحابة في الفتن، حتى إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إذا قيل له ألا تقاتل قال حتى يقاتل ذو البطين، استوعب الدرس حتى مات. هذه واحدة. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عاتب أسامة وانتهت القضية رجع إلى أسامة، أقبل عليه. الصحابة إذا حصل عندهم قضية كما في قصة المرأة المخزومية استشفعون بمن؟ أبو بكر وعمر؟ لا، أسامة بن زيد، حب رسول الله وابن حبه. ربما بعضكم يقول تاريخ هذه بعد تاريخ هذه. إذا أراد لما أراد أن يزور سعد بن عبادة، لما مر بالنفر اللي فيهم عبد الله بن أبي، كان ردفه أسامة بن زيد على ناقة أسامة في حجة الوداع 124,000 مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معه ردفه أسامة بن زيد، الناس كلهم ينظرون وهو أسامة. إلا الحسن ولا الحسين ولا الصح مع أسامة بن زيد، ما أثرت تلك القصة؟ هذا أمر ليس بالسهل. الأعجب من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، تعرفون سرية أسامة يقودها أسامة خلفها أكابر الصحابة من ضمنهم أبو بكر وعمر أو عمر على الأقل، لما تولى أبو بكر أول ما سير سير جيش أسامة، تصوروا في 17 من عمره ما قال فعلته الأولى ما قال هذا صغير، لا خلاص انتهت المسألة. وهذه يا أخوان تريحنا من أمور كثيرة، الإنسان يفقد ثقة بنفسه عند أول خطأ. معاذ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما صلى بهم وشسكوا قال أفتان يا معاذ فاتنا فاتنا فاتنا، انتهت القضية من بكرة، إني لا أحبك يا معاذ فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. ثم يخصه بعض العلم لما كان رديفه على الحمار ويقول أعلم الأمة بالحلال والحرام، يأتي أمام العلماء برتوة. معاذ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل العشرين. إذن هذه دروس على معنى الكلمة الطيبة التي تقال للإنسان. نحن ما نتعامل مع بشر، نتعامل مع ملائكة، نتعامل مع بشر يخطئون ويصيبون. إذن الفعل هي الكلمة الطيبة التي تسمعها أخاك بجبين طلق وبعبارة طيبة محببة إلى قلبه. ثم قال وعن ابن مسعود قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ما منا إلا كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يقول هذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب في غير الله. الطيرة شرك صريح. قال وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار والتقدير، ما منا إلا وقع في قلبه شيء من ذلك، يعني يقع في قلبه شيء من التطير ولكن الله يذهبه بالتوكل. يقول الخلخالي حذف المستثنى أو حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا من أدب الكلام. قل ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهب عنا ذلك بتوكلنا عليه وحده. طيب، ولأحمد من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، يعني قرأ باب الشرك هنا ضابط هذه الطيرة الشركية، إذا ردت الإنسان عن حاجته فقد قرأ باب الشرك. ثم النبي عليه الصلاة والسلام شفى هذا بحديث معاذ بن الحكم لما قال ومنا أناس يتطيرون، معاذ بن الحكم السلمي قال ذاك شيء يجدونه في نفوسه فلا يصدنهم. يقول ابن القيم رحمه الله فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير التطير إنما هو من نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رأه وسمعه. فأوضح لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم عليه علامة، لم يجعل لهم عليهم علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته. وفي أثر إذا تطيرت فلا ترجع، أي امضي لما قصدت ولا يصدنك التطير. أيضا لما ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا علاج، هذا علاج الطيرة. وقال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر نصيح فخرج من القوم خير، قال ابن عباس لا خير ولا شر. ابن عباس بادر بالإنكار لئلا يعتقد أن لها تأثيرا، أن للطير تأثيرا في الخير أو الشر. وأيضا يذكر في سيرة طاووس أنه خرج مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال رجل خير، فقال طاووس وأي خير، والله لا تصحبني، وش الخير هذا نصيحة الغراب. طيب، وقول إنما الطيرة ما أمضاك أردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، هذا حد الطيرة المنهي عنها. ما هي؟ إنما الطيرة ما أمضاك أردك. يقول الشيخ سليمان رحمه الله بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب هذا حد الطيرة المنهي عنها بأنها ما أوجب للإنسان أن يمضي لما يريده، هذا حدها. طيب ما وجه كون الطيرة من الشرك؟ الطيرة شرك، الطيرة شرك، يمكن إجماله بما يلي، يعني مر بنا وجه كونها من الشرك يمكن إجماله بما يلي. أولا أن فيها شركا بالربوبية. لماذا؟ لما فيها من ادعاء علم الغيب، ولما فيها من اعتقاد جلب النفع ودفع الضر، وهذا من أي مقتضيات؟ مقتضيات الربوبية. ثانيا أن فيها شركا في الألوهية. لماذا؟ لما فيها من تعلق القلب بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذا قال إذا رأيت كذا سيحصل لي كذا، تعلق قلبه بهذا المرأي. إذا فتحت لي الإشارة في الصباح سيتيسر أمري، إذا تعلق قلبه بغير الله. ثالثا من وجه كونها من الشرك أنها تضعف قلب الإنسان وتفتح عليه باب الخوف من غير الله وتقوده إلى الدجل والخرافة. رابعا وأخيرا أن فيها اعتمادا على ما ليس سببا، لا شرعا ولا قدرا. نعم. الطيرة معروفة في القديم وفي الحاضر، وقد اشتهر العرب في الجاهلية بالتطير، واشتهر عندهم من يعرف بالزجر، بزجر الطير كانوا يذهبون إليهم. وهناك أشياء يتطير بها قديما وحديثا، نقف عندها باختصار شديد حتى يعني نأتي على الباب من جميع وجوهه. مما كان يتطيرون به العرب، طبعا هناك سنورد أشياء في القديم والحديث، العطاس كما مر، وسبب تطيرهم منه دابة يقال لها العاطوس. كانوا إذا عطس من يحبونه قالوا عمرا وشبابا، وإذا عطس من يبغضونه قالوا وريا وقحابا. والوري داء يصيب الكبد فيفسدها، والقحاب كالسعال وزن ومعنى، يعني يدعون عليه. وقد أبطل الإسلام هذه العادة، فإذا شرع بأن يجعل مكانه الحمد والدعاء، إذا عطس الإنسان حمد الله، وإذا سمعه من بجانبه دعا له ثم يرد عليه، وهذا معروف كما يقول مر القيس يعني في الجاهلية. وقد أغتدي قبل العطاس بهيكل، إن الهيكل هو الجواد المبني لاستحكام خلقه، يقال كأنه هيكل. يقول لا أغتدي أطلع في الصباح قبل ما أسمع أحد يعطس، إذا سمع أحد يعطس تشاءم. أيضا من أشهر ما يتطير به العرب تقرونها في الكتب السانح والبارح والقعيد والناطح. وش أصل ذلك؟ أصل ذلك أنهم يزجرون الطير والوحش، نعم، ويثيرونها، فما تيامن منها، يعني ما تأتي الوحش إذا تيامن سموه سانحا، وإذا تياسر سموه بارحا، وإذا استقبلهم منها شيء سموه الناطح، وما جاءهم من خلف سموه القعيد. من العرب من يتشائم بالبارح ويتبرك بالسانح لأنه أتاه عن اليمين، من العرب بالعكس قال يعني أنا أتيته عن اليمين، كلها خرافات يعني. طيب إذا مر واحد يعني اثنين، هذا يتشائم وهذا يتفاعل، يكون من اللي يحصل منهم الخير ويحصل الشر منهم؟ كل هذه خرافات. يقول المفضل الضبي: البارح ما يأتيك عن اليمين يريد يسارك، والسانح ما يأتيك عن اليسار فيمر عن اليمين. وقال ابن دريد: السانح يتيمم به أهل نجد ويتشائمون بالبارح، ويخالفهم أهل العالية فيتشائمون بالسانح ويتيمنون بالبارح. أيضا من أعظم ما يتطيرون به ما هو الغراب، والقول فيه أكثر مما يطلب عليه شاهد. اسمه يوحي بالقربة بالغربة والبين، يسمونه أيضا حاتما لأنه يقول يحتم بالفراق، ويسمونه الأعور على جهة التطير ليس لأنه أعور، لأنه هو من أبصر الطير، قالوا لأنه يعور عن الحاجة ويصد عنها، لك حاجة ورأيت غراب خلاص تصد عنها. وأقوالهم بذلك كثيرة، يقول النابغة الذبياني: زعم البوارح أن رحلتنا غدا، وبذاك خبرنا الغراب الأسود، لا مرحبا بغد ولا أهلا به، إن كان تفريق الأحبة في غدي. والبيت فيه إقواء، ولما استدرك عليه قالوا: بذاك تنعاب الغراب الأسود. وعلقمة بن عبدة يقول: من تعرض للغربان يزجرها على سلامته، لا بد مشؤومه. والآخر يقول: يبشرني الغراب، والتبشير هنا بالشر مو بالخير، ببين أهلي، فقلت له: ثكلتك من بشيري. وقال آخر: مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها. أبو الشيص أحد العرب يعتذر الغراب ويتطير بالإبل، يقول: الناس يلحون غراب البين لما جهلوا، مسكين غراب، وما على ظهر غراب البين تطوى الرحل، الرحل ما هي على ظهر غراب، ما فرق الأحباب بعد الله إلا الإبل، هي اللي فرقت الناس، يركبونها وتفرقهم، وما غراب البين إلا ناقة أو جمل. أيضا الهامة كما مر يتشأمون بها، هي طير من طيور الليل، وكما قلت يعني بعضهم يظن أنها البومة. وأيضا الواق من الطيور، هو الصرد مما يتطيرون به. أيضا الثور المكسور القرن، إذا في ثور مكسور قرنه يتطيرون به، ولهذا الكوميت في قصائده الهاشميات المعروفة يمدح نفسه يقول: أني ما أتطير، أقول: وما أنا ممن يزجر الطير همه، أصاح غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أم مر سليم القرن أم مر أعظب، أنا ما أتطير. أيضا التطير بعض الأسماء وذوي العاهات، إذا سمعوا سفرجلا، وبعضهم إذا سمع كلمة سفرجلا أو أهدي إليه تطير به، سفرجل فاكهة، يقول: سفر وجلاء. وإذا رأى ياسمينا، بعضهم قمة التطير، أو سمع به قال: يأس ومين، يعني المين الكذب. وإذا رأى سوسنة وردة يقول: سوء سنة. وإذا خرج من داره فاستقبله أعمى أو أعور أو أشل أو صاحب أفة تطير به، وهذا يوجد ترى في بعض الأماكن يتطيرون بهؤلاء. أيضا التشاؤم بالطيور بالأيام والشهور، بعضهم يتشاؤم بيوم الأربعاء كما قلنا لكم، هو أحسن أيامنا الطلاب والموظفون والمعلمون، يقول لك: يا للرجال اليوم الأربعاء، أما ينفك يحدث لي بعد أنها طربة. وأيضا تشاؤم بعض العامة، تشاؤمون بالزوج ليلة الأحد بعض الأماكن، ولهذا يقل في بعض المناطق الزواج ليلة الأحد لهذه الخرافة، يقولون: ليلة الأحد لا يريد أحدا أحد أحدا. يوجد، سألت بعض أصحاب القصور قالوا: يوم السبت تفضي القصور عندنا، هذا موجودة، لأن أكثر الأمور يتولها بعض النساء، بعض النساء يعني تمشي عليها مثل هذه الخرافات. أيضا من تطير الأيام بعض المناطق يتطيرون باليوم 21 من الشهر، يزعمون أنه نكد على المسافر أو مؤذن بموته، ويتطيرون بالمولود إذا ولد يوم 21. وأيضا بعضهم يتطير من كنس دار المسافر، إذا كنست داره تطير، قال عبارة أنه سيموت. أيضا التشاؤم بشهر صفر، والتشاؤم بشوال والنكاح بخاصة. وأيضا بعضهم يتشاؤمون ببعض الأرقام، مثل الرقم 13 عند الغربيين إلى يومنا هذا، البيوت 1 2 12 E 12 B 14، وبالحافلات ما فيه الرقم هذا، والعمارات السبب خرافة، يقول أن يهوذا الأصخريوطي دخل مع حواري عيسى وعددهم 12، وهو الذي وشابه عند ملوك الرومان فصلب، فصاروا يتشاؤمون هذا الرقم. الخرافة، الكلام كله خرافة، ثم بني عليه هذه الخرافة. وأيضا من الأرقام التي يتشاؤم بها الرقم 10، بعض الجهلة كما يقول ابن تيمية من الشيعة يتشاؤمون به، أو فعل شيء يكون 10، يقول ابن تيمية منهاج السنة، لا يبنون يقول على 10 أعمدة ولا بعشرة جذوع، يقول لكونهم يبغضون خيار الصحابة هم 10 إلا عليا. يقول ابن تيمية: معلوم أنه لو كان في العالم 10 من أكفر الناس لم يجب هجر هذا الاسم، لهذا السبب. وأيضا بعض الطوائف الضالة مثل البابية يقدسون الرقم 19، الشهور عندهم 19 شهرا، عدد الأيام 19 شهرا، والبابية تأمر معتنقيها بإبقاء الميت في البيت 19 يوما، وتفرض ألا يبتعد عليها أحد منها، والصلاة عندهم 19 ركعة، والصيام 19 يوما، والسارق تحرم عليه زوجته 19 يوما، ويدفع 19 مثقالا طبعا لشيوخهم وعلمائهم، والعيد عندهم عيد النيروز مدته 19 يوما. أيضا من هذه الأنواع فتح الآي، هذا نوع من التطيع، يفتح بعضهم مصحف يتفائل ويتشائم به، إذا رأى آية وعيد أو عذاب تشائم. ويقول ما وردي يذكر قصة، يقول حكي أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفائل يوما في المصحف، نعم تفائل يوم بالمصحف الوليد بن عبد الملك، الوليد بن يزيد بن عبد الملك، فخرج له قوله تعالى واستفتح وخاب كل جبار عنيد، فمزق المصحف وأنشأ يقول الموارد ذكرها في أدب الدنيا والدين، أتوعد كل جبار عنيد عنيدي، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. يقول فلم يلبث إلا أياما حتى قتل الشر قتله، وصلب رأسه على قصره ثم على سور بلده. يقول الموردي فنعوذ بالله من البغي ومصارعه والشيطان ومكائده. وهذا أحد الأخوة يقول من الشيء عندنا أنه إذا عطس شخص والحديث يدور في موضوع ما يقول شاهد، أي شاهد أن ما يقول ذلك الشخص هو صحيح لأنه عطس، يقول شاهدت خير، نفس الكلام هذا كله، هذا من الخرافات. طيب إذا حضر شخص أصيب بالإنفلونزا مثلا وبالعطاس وعنده واحد كذاب وكل ما حدث عطس هذا سيصير هذا صححه البخاري، نقوله مسلم صححه العاطس، شفت خرافات ما تنتهي. أيضا التطير بأهل الصلاح كحال كثير من أعداء الملة والمنافقين قديما وحديثا، ظنهم أنما يصيبنا بلاء إنما هو بسببهم، كما قال تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم. التطير بالمصائب والبلايا، إذا أصيب ببلية تطير وتشاءم، قال خلاص الدنيا ستنقلب علي سوداء. التشاؤم من أحوال المسلمين مزرية، إذا رأهم قال لن يكون نصر، باختصار هذا شديد. العرب طبعا كثير منهم أنكروا الطيرة كما مر، يعني كثير من عقلاء ينكرون الطيرة. عمر بن لبيد رضي الله عنه يقول لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، سلهن إن كذبتموني متى الفتى يذوق المنايا أو متى الغيث واقع. طيب التوجيه لما يقع من الطيرة، قد يقول قال هنالك وقائع تدل على وقوع الطيرة، فما التوجيه لذلك؟ التوجيه أن يقال إن الوقائع التي تذكر على وتدل على وقوع الطيرة صحيحة كثيرة، ولا ينكر موافقة القضاء لهذه الأسباب، لأن البلاء موكل بالمنطق، ولأن الطيرة على من تطير، والله عز وجل نصب لها أسبابا تدفعها من التوكل حسنية. ثم إن أكثر ما يتطير به لا يقع، أكثر ما يتطير به لا يقع، لكن الناس ينقلون ما صح وما وقع فيكون كثيرا، وإلا الأكثر منه أن الذي يتطير لا يقع. طيب يعني عندنا الحقيقة الذي تضره الطيرة، الطيرة تضر من تطير ومن التفت إليها، أما الذي لا يبالي بها فإنها لا تضره. ربما يعني يرد إشكال حديث إذا كان الشؤم ففي ثلاث في الدار، يعني لعل يعني نختم به الدرس، لا عدوى ولا الشؤم، يعني في حديث يعني شو التوجيه، الشؤم في الدار والمرأة والفرس، اتفقون عليه، وفي لفظ الصحيحين لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار، وفي الصحيحين أيضا إن يكون الشؤم في شيء حقا ففي الفرس والمرأة والدار، وقد وردت حديث كثيرة هذا النحو. وهذه الحديث جاءت على وجهين، أحدهما بالجزم كما في الحديث الأول، والثاني جاء بصيغة الشرط إن يكن من الشؤم شيء حقا. وهذه الحديث لا تدل على الطيرة ولا تعارض الحديث التي جاءت بنا في الطيرة. ومما قاله العلماء في ذلك، قالوا شؤم الدار ضيقها ومجاورة جار السوء فيها، وبعضهم قال بعدها عن المسجد، وشؤم الفرس ألا يغزى عليها في سبيله، وقيل حرانها، وغلاء ثمنها وشؤم المرأة عدم يقول سلاطة لسانها وسوء خلقها وتعرضها للريم. وقال الطائفة هذا مستثنى من الطيرة، أي أن الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع أو الطلاق. وقال الطائفة الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاء وتطير فيكون شؤمه عليه، ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة في حقه. وقال بعضهم معنى الحديث إخباره عن الأسباب المثيرة للطيرة. لماذا؟ لأن أكثر من يعاشر الإنسان وأكثر من يرى وأكثر ما يعيش في بيته ومع زوجته ومع فرسه أو مع دابته ومع سيارته، فهذه الأشياء هي أكثر ما يخالطها، والإنسان يتشاءم أو يتطير مما يخالطه. فإذا تشاءم وأمر الشؤم الطيرة على قلبه وقع له ذلك. يعني هذا من التوجيهات. وابن القيم كلام في مفتاح دار السعادة طويل جدا في مثل هذا الباب. طبعا يعني علاج الطيرة بأمور منها استحضار ضرر الطيرة، ومنها المجاهدة، ومنها الإيمان بالقدر، ومنها الاستعاذة بالله من الشيطان، ومنها استعمال الاستخارة، ومنها تحري الخير، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. كل هذه الأمور تقي بإذن الله من الطيرة وما يكون فيها من بلاء. نعم، تبي نقرأ التنجيم ولا تنجيم طويل؟ بدأ بعض الأخوان يستغفرون، وبعض الطلاب إذا جاء آخر الدرس قالوا جزاك الله خير، وهذه لها معنى. يعني جزاك الله خير، يعني حد عنده سؤال يقول جزاك الله خير، قالوا جزاك الله خير فهمت معناها. يعني هذه طبعا حديث التنجيم يطول، لأن غدا إن شاء الله سننهي هذا الكتاب، ننهيه ولو بعجالة. يعني عندنا بكرة غدا باب ما جاء في التنجيم والاستسقاء بالأنواع والأبواب الأخيرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا.